تفاصيل ونحن نذكر شيء منها. نعم فين حطها؟ إن سعيكم لشتى. إن سعيكم لشتى معناه، وهنا جاء في والليل لا يخشى والنهار لما خلق الذكر والأنثى وخلقناكم أزواجا ومن كل شيء خلقنا زوجين. إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، فمن فاعل خيرا ومن فاعل شر. يجي الناس كلهم بشر، ناس يفعلوا الخير، نعم يطيعوا الله ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويمتثلوا الأوامر ويصلوا ويؤدوا الزكاة الواجبة ويفعلوا، وناس آخرين أبدا يقولوا لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسول ويكذبون الرسول ويكذبون القرآن، ناس مختلفين أبدا، هذول كده وهذول كده. كما أن الليل والنهار مختلف كذلك قال هنا يعني إن سعيكم لشتى. إيش معنى سعي؟ قال أعمال العباد التي اكتسبوها متضادة أيضا ومتخالفة، ومن فاعل خير ومن فاعل شر. هذا ثم بعد ذلك قال فأما من أعطى، يعني أعطى ما يجب عليه، أعطى الزكاة اللي واجب عليه وأعطى النفقة لأولاده ولأهله وللناس الذي يلزم ينفق عليهم، هذا يعني أعطى، يعني يعطي ما أمر الله. فإذا جاء وقت الزكاة خرج الزكاة، سواء كانت زكاة يعني زكاة الذهب أو زكاة الفضة أو زكاة الإبل أو زكاة البقر أو زكاة الفضة، يؤدي أعطى، يعني أعطى. قال فأما من أعطى واتقى، اتقى معناه امتثال، دائما التقوى معناه في القرآن امتثال الأوامر واجتناب النواهي، هذا معناه. ولذلك القرآن يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يعني امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه وأطيعوه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطى ما أمر به في إخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى. إيش صدق؟ يعني بالمجازة، أما إذا أنفق ربنا يجازيه زيادة. والقرآن ذكر مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وجاء في الأحاديث أخرى يعني من هم بحسنة فعمل كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وجاء في حديث إن الرجل لا يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب قرش واحد، إذا كان مخلص أتى به بطريق، ولا بشرط أن يكون هذا المال أتى به من طريق إن الله طيب لا يخبر إلا طيب، فإذا سرق تصدق ما ينفع، لازم يأتي بهذا المال من طريق شريف، طريق بيع شراء تجارة هدية واحد تصدق عليه. وقد جاء في أحاديث مرت علينا إن رجلا كان عنده مثلا 1000 دينار فتصدق ب100 منها، وآخر ما عنده إلا 2 تصدق لواحد، فقال إيه سبق دينار يعني 100، ولذلك جهد المتقين. وهذا معناه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وفسره بعضهم صدق بالحسنى بالخلف أن الله يخلفه، وكذلك فسره بعضهم وصدق بالحسنى قال أدى الصلاة والزكاة والصوم، وقال مرة الفطر، وقال كذلك بعضهم صدق بالحسنى تفسير آخر الجنة. وهذا معروف كثير في القرآن للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إيش الحسنى؟ الجنة. ومعلوم اللي يصلي ويؤدي الزكاة ويؤدي الواجبات ويؤدي ما واجب الله فين ما قالوا إلى الجنة، والمعنى كله صحيح. وهذا زي كيف يعني ليش تبغى واحد يقول ليش يختلف المسلمين؟ إن هذا زي المثال، مثلا نحن الآن ندرس اللغة العربية نقول لطالب جيب لنا جملة فيها فاعل، واحد يقول جاء محمد، واحد يقول جاء خالد، كل واحد هذا هذا واحد يقول لا حضر الرجال صدق بالحسنى، هو هذا واحد. واحد قال صدق بالحسنى صدق بالمجازة، واحد قال صدق بالجنة، المعنى واحد تقريبا كله. صدق بالحسنى أنعم الله عليه، صدق بالحسنى قال الصلاة والزكاة والصوم، وقال مرة الصدق وقال بعضهم الحسنى. قال إيه فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى. وهنا ذكرنا كذلك يعني هنا هذه الآية نحن اللي قرأناها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. الآن قراءة حفص، والقراء كلهم أظن القراء السبع يقرؤوا ما خلق الذكر والأنثى، ولكن كان عبد الله بن مسعود كان يقرأ وخلق الذكر والأنثى، وخلق يعني كده كان يقرأ، ولذلك حصل خلاف. ولذلك هذا الكتاب الموجود عندنا عثمان يعني عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يعني كثروا كتب مصحف وأمر بكتابته ثم وزعه على جميع الأقطار، وإلا كان في خلاف بين الصحابة، واحد يقرأ كده واحد مثلا نحن هنا في وما خلق الذكر والأنثى، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ وخلق الذكر والأنثى، وكان عبد الله بن مسعود له طلبة وتلاميذ مثل النفع ومثل علقمة وغير ذلك. يقول أن علقمة هذا مرة من المرات سافر إلى الشام، ولما وصل إلى الشام ودخل دمشق لما دخل المسجد وصلى ركعتين قال اللهم يسر لي بجليس يعني صالح، دع الله اللهم. فإذا بعد ما يشوف ما يشوف نفسه إلا عند أبي الدرداء، أبي الدرداء من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلس معه قال له من أين تجي؟ قال والله جئت من الكوفة. طيب من فين؟ قال له حتى إنه أنا يعني من تلاميذة عبد الله بن مسعود في الكوفة. طيب قال له أنت كيف ابن عبد يقرأ هذه الآية؟ قال له وخلق الذكر والأنثى. قال أنا لما جيت هنا أنا سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ وخلق الذكر والأنثى، وهنا لما جيت للشام هنا يقولوا لي وما خلق الذكر والأنثى، حتى صار يشككوني أنا سمعتها من الرسول تمام كده يعني. هو معلوم أن القرآن يعني أنزل على سبعة أحرف، هذا شيء معروف أن القرآن أنزل على سبعة، فهذه مسائل بسيطة يعني ما تغير. فإذا واحد خلق الذكر والأنثى ثم بعد ذلك عشان لا يصير خلاف بين المسلمين، يعني عثمان رضي الله تعالى عنه كتب جهال المصاحف الأول بعد ما كتبوه بعهد أبو بكر، ثم بعد ذلك كتبها ووزع إلى مصر وإلى العراق وإلى هذا، وشال المصاحف الأخرى. والآن معروف إنه في القراءات السبعة هذا معناه وما خلق الذكر والأنثى. ثم قال وصدق الناس أن يسره ليسرى، الذي فعل هذه الأشياء نعم اتقى وعطى ما أمر الله به وصدق للحسنى فسنيسره لليسرى، بعد أن يسره إيه للخير ونيسره للعمل الصالح ولطاعة الله ولطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يفعل ذلك. ومرة من المرات الرسول كان جالسا مع أصحابه سألوه يعني هل نحن نعمل في شيء يعني فرغ منه وانتهى كتب علينا أو شيء يعني مستقبل؟ قال لا افعلوا في كل شيء يعني فرغ منه، قال إذا نتكل على ما كتب عليه. يعني واحد كتب شقيق خلاص يسايم أهل الشقاوة ويسايم الجرائم كلها بعد يدخل النار. قال لا، الرسول قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، كل واحد يعمل فتجد أهل السعادة ميسرين لعمل السعادة، تجد يؤمن بالله يؤمن بالملائكة يصلي يصوم يحج يمتثل الأوامر يطيع الله وتعالى. وأهل الشقاء دائما ميسرين لإيه؟ لمخالفة الرسول وعدم طاعة الله والإنكار بيوم البعث إلى غير ذلك، بعد ذلك حتى كل واحد يدخل. فشيء إيه مكتوب، لكن هذا يعني الإرادة إرادتان، إرادة قدرية وإرادة مثلا شرعية، فالله يريد منه. ولذلك قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده يعني إيه؟ لا يريد إرادة شرعية، لكن إذا قدر عليه يبدو لا بد يصير كافر. ولذلك حتى الكفار الذين صاروا كفرة وكفر المشركين يعني لا يمكن أي أحد يغيب. ولذلك الله أنزل على نبينا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. خلق التوفيق في القلوب هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى، ما حد يستطيع. وأما الهداية والرشاد فالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول والعلماء نعم يرشد الناس. ولذلك الإنسان لما نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، إيش معنى اهدنا؟ يعني يا ربنا ثبتنا وأرشدنا إلى الطريق المستقيم، طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله عنه في آية أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والرسل. وفي آية أخرى يقول إنك لا تهدي من أحببت ولا، وفي آية أخرى يقول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. القرآن ما يتناقض، يقول له مرة ما تهدي ومرة ما تهدي، ما يصير. إذا إنك لا تهدي يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمن؟ لله سبحانه، ما حد يقدر عليه. وإنك لا تهدي لترشد الناس، هو اللي بين لنا علمنا كيف نصلي كيف نصوم كيف نحج. حتى جاء رجل من الصحابة قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا حتى القراءة حتى أداب دخول الخلاء. كذا الرسول علمه واحد مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء ذا بالله يدخل يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عن الأذى. الآن مثلا الناس المتمدنين في غاية المدنية يعرفوا هذا؟ يجي يخرج ولا يؤدي حاجته ويندر سلام عليك ولا يقول لا كلمة ولا. لكن هذا كيف ما كيف لما يدخل البيت كيف لما يخرج كيف لما ينام كل شيء هذا علمنا، فما في حاجة إلى بقت أشياء مثلا يعني عامة صار فيها ما بينها الرسول بينها جاء الصحابة وجاءت السنة وبينت ذلك خير بيان. ولذلك يقول في هذه الآيات قال فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يعني ما نيسره لليسرى يعني جاز من قصد الخير بالتوفيق ومن قصد الشر بالخذلان. وفي رواية كذلك عن أبي بكر الصديق أن أباه سمع بكر يقول قلت يا رسول الله أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر وقال البخاري قال حدثنا ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله أفلا نتكئ؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فتجد أهل السعادة ميسرين لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ولو كان أجمع الناس على أن يخلوه يعني مؤمن ما يمكن. ولذلك لو كان المسألة بيد الرسول كان لازم أبو طالب نعم عم الرسول لكان أسلم، مع أن الله قال يعني ذكر أنه مات على الشرك، ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعد إياه. والكفار هذا لو ردوا إلى الدنيا لكفروا، مثل ما قال الله تعالى عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، كذا نص القرآن. يعني هؤلاء الكفار الذي من لدن نوح إلى محمد إلى آخر الدنيا كانوا كفار. لو ردهم الله إلى الدنيا وأرسل إلى قوم نوح نوحا عليه السلام وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى كلهم لا يؤمنوا أبدا، لأنه قدر عليهم الشقاء، خلاص ما في فائدة، لا يمكن أن يؤمنوا أبدا. ولا واحد يقول لا طيب إذا كده خلاص كيف ربنا يقدر علي بعدين يعاقبني؟ هذا لا يسأل عمل، ما ظلمك، هو بيّن لك يعني أعطاك عقل وبيّن لك الطريق اللي يوصلك إلى الجنة والطريق اللي يوصلك إلى النار، وقال لك أسلك هذا. فإذا أنت خالف فيصير أنت الجاني. ولذلك نحن غير ما مرة مثلنا مثال رجل عنده سيارة يعرف يعني يعرف كيف يسوق، وقال لنا أين الطريق إلى جدة؟ قلنا تخرج من هنا باب السلام، يكون سيارة في باب السلام هنا يخرج إلى الجهة الغربية، يخرج من باب العنبرية ويخرج إلى هذا ويروح إلى جدة. لا إذا قال له يروح من هنا، مين الجاني على هو الجاني على نفسه. إذا راح من هنا يمكن إيه يموت ويمكن يوصل، إذا راح من هنا يروح على الرياض مثلا بعدين يرجع، ممكن هذا يروح إلى الرياض ولا يروح إلى القصيم بعدين يرجع تاني مرة، يمكن ويمكن لا يروح هناك ويهلك. فلذلك لما كان عنده عقل يسأل، وإذا ما عنده عقل خلاص رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يسوي المجنون حتى. ولعند ذلك يقول في هذا يعني في هذه الآيات فليسروا لليسرى. وأما من بخل يعني بخل بماله ما يؤدي الزكاة، الذي يبخل بماله، لأن المال إذا خرج الزكاة لا يسمى كنزا. ولذلك يقول الله تعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. فإذا كذلك يعني وإذا خرج غير الزكاة كمان لازم، مو بس ما يخرج إلا الزكاة خلاص شراء الأرض، لا كمان إذا جاله فقير جاله محتاج يعطيهم شيء فهنا. وأما الشيء الذي يجب عليه أن يؤديه الزكاة ويؤدي كذلك النفقات التي تجب عليه، ينفق على أولاده وعلى زوجته، وهذه لا بد أن ينفق عليه زكاة الفطرة، هذا لازم يخرج. يعني أما من بخل واستغنى عن الرب سبحانه وتعالى يقول أنا بمالي مثل الوليد المغيرة وكذب بالحسنى، يعني كذب بالحسنى إما بالجزاء أو كذب بالجنة، كذب بالحسنى أنه ما في هناك يوم القيامة، كما كان كفار قريش ينكرون البعث، يقولوا ما في بعث، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، بس نساء يحملنا ويضعنا وناس كبار أو صغار يموتوا. أما كون الإنسان إذا مات ودفن في الأرض وتفتتت أعضاء وعظام هذا مو صحيح. ولذلك الله يرد عليهم في القرآن كثيرا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ونحن نرى في دنيانا أرض ميتة ما فيها أي نبات ولا فيها جرداء، يعني ينزل الله المطر عليها بعد 10 أيام نجيها تشكل كلها مخضرة. الذي يفعل هذا يفعل هذا، ولذلك ودائما يعني الله يقول للعباد ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني مو زي المخلوق، المخلوق يبغى يفعل شيء لابد يعالج هذا المسألة، الله بس كن فيكون خلاص. يأمر إسرافيل ينفق الصور يموت الناس، يأمر ينفق مرة ثانية يحيي الجميع، ما في علاج، لأنه على كل شيء قدير. أما المخلوق مهما كان عنده من الإمكانيات لابد أن يعالج الأشياء أو ناس آخرين يعالج، مثلا الملوك ما يقدر يقول هو جالس في مكانه يقول أيتها المائدة من الطعام احضري وتنزل المائدة بأوانيها ثم إذا أكلوا يقول ارتفع، لا هناك ناس يطبخوا في مكان وناس يقدموا الطعام ثم يقولوا له تفضل ويأكل ثم بعد ذلك هو يقوم يجوا هذول يشيلوا كده، أبدا ما في يعني شيء كده يجي بهذا، هذا للرب سبحانه وتعالى. وأي إنسان يعني أموره لابد أن يعالجها بنفسه، ولأجل ذلك يقول في هذه الآيات يعني هذا وذكر في هذا الأحاديث يعني كثير أحاديث نحن نقرأ منها بس حديثين أو ثلاث. يقول حديث قال ابن جرير حدثنا يوسف قال يا رسول الله أنعمل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أو في شيء يساق؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال أما ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل عامل ميسر لعمله الذي خلق له. وفي رواية كذلك قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل أمر قد فرغ منه أم شيء نستاني؟ قال بل أمر قد فرغ منه. وهذه أحاديث كلها تفيد أن الإنسان يعني ما قدره الله عليه لا بد أن يقع. والمذاهب في القدر ثلاثة: مذهب القدرية الذي يثبت أن كل ما قضاه الله وقدره لا بد يكون عليه، وأمر آخر وهم يعني أهل السنة، والقدرية يقول أن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، وهذا غلطان. معناه أن الله العبد يخلق أفعال نفسه، وهذا غلط. يقول ما مثلا اجتماعنا هذا علمه الله، أهل السنة لا، يقول الله كتب في اللوح المحفوظ على كل واحد منا أننا في يوم كذا عبيد الفلانيين دول فلان وفلان وفلان وفلان دول يجتمعوا في مكان في المسجد النبوي كذا، هذا مكتوب لكل واحد من زمان، ثم بعد ذلك في الوقت المعين يقع ما يتغير ولا شيء. هم يقولوا لا، ما يعلم الله إلا بعد وقت، وهم غلطان. الثانيين الجبرية أخس وأخس، يقولوا أن العبد مجبور زي يعني الإنسان يرتعش يده، يقول له لا ترتعش يدك نعطيك 100 ريال أو 1000 ريال، ما يقدر. أو مثلا العلم الموجود على دوائر الحكومة مين اللي بيحركه؟ يقول له لا تتحرك، ما يقدر. فهذا المذاهب يعني مذهبين غلط. فإذا مذهب أهل السنة، وذلك من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأن ما أصابك لم يكن له وما أخطأك لم يطيع، يعني ما كتب عليك في اللوح المحفوظ لا بد يصيبك، وما لم يكتب عليك ما. ولو أن الناس اجتمعوا على واحد مثلا الله قدر عليه الغنى يبغى يسوي فقير، ثم جاب مال يحرق له، ربنا يرد عليه المال. واحد قال لا نبغى نخلي غني مثلا، خلاص يجيبوا له مال، تيجي النار تحرقه، ما فايد. لا أبدا، يمشي على القضاء والقدر لا يتغير أبدا. وإذا أراد الله شيئا يقدره أي يغيره في ليلة القدر، في ليلة القدر يمكن يحصل تغيير. فهذا معنى الحياة التي نحن. وكذب سيسره وما يغني عنه ماله، ما يغني عن هذا الإنسان الكافر ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم. تردى يعني يعني أرمي في جهنم وسقط في جهنم، إيش يغني ماله؟ واحد عنده أموال كثيرة فإذا مات. ولذلك جاء في أحاديث مرت علينا: لو أن إنسان كان فقيرا في هذه الدنيا وتعبان من جهة الدنيا ماذا، ثم بعد ذلك مات وأدخله الله الجنة، فيقول الله لعبده: هل رأيت في الدنيا من شيء متاعب؟ يقول أبدا ما رأيت، لأنه دخل يعني. والثاني ذاك اللي كان عنده الأموال يقول ما رأى خيرا في الدنيا مرة. ولذلك إذا تردد ما ينفع هذا المال أبدا. ولذلك كل واحد يعني يوم القيامة الكفار لو اشتد بملء الأرض ذهبا يبدي من هذا ما يقدر أبدا، لا يطلب من أي إنسان يعينه ولا يجد معين. ولذلك يقول في هذه الآيات: ثم إن علينا للهدى. إن علينا، إن حرف توكيد، وهذا علينا هذا الجار والمجرور خبر إن مقدم للهدى، اللام هنا اللام المزحلقة، والهدى اسمها منصوب عن تصبي الفتحة المقدر على الألف. ومعلوم أن إن وأخواتها لا تعمل تنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يتقدم الاسم ويتأخر الخبر إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرور. وكان أصله كان إن الهدى علينا، لكن هنا قدم الجار المجرور. إيش الهدى؟ معنى الحلال والحرام. فالله بيّن الحلال والحرام في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما أحله الله، والحرام كما جاء في الحديث حديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، وما وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعية. وهذا معنى إن علينا للهدى، إن علينا على الرب سبحانه، الضمير فينا هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، وهو يعض النفس له أن يعض، وإلا هو واحد للهدى لبيان الحلال والحرام. مين يبينه؟ القرآن يبينه والسنة تبينه. وإن لنا برضو، إن لنا، إن برضو لنا جار مجرور خبر مقدم للآخرة، يعني نحن نملك الآخرة والأولى، ملك مين؟ لله. زي ما في القرآن يقول: لله ما في السماوات وما في الأرض. يعني الدنيا لمين؟ ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لا أحد يملك. والآخرة كمان ملك لمن؟ هذا معناه. فأنذرتكم يعني خوفتكم، الله يقول عن نفسه: فأنذرتكم. الباقي عائد على الرب، والكاف عائد على المخلوقين، علينا وعلى جميع البشر من لدن آدم إلى أن تقوموا، يعني خوفتكم كده الأنبياء. أنذرتكم نارا تلظى، يعني تتخذ وتتوهج يعني ما هي نار زي نار الدنيا. نار الدنيا هذه جزء من 70 جزء أو 100 جزء. زي ما قال أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. ما في مناسبة بينها. وهذه النار لا يصلاها يعني لا يدخلها ولا يقيم فيها دائما أبدا إلا الأشقى. إلا الأشقى يعني الكافر الذي كذب بالله وكذب برسوله وأنكر القرآن وأنكر البعث، هذا الذي يدخلها ويخلد فيها. أما المؤمن العاصي الذي ارتكب معصية فهذا يدخل النار وتحريقه النار ويبقى المدة التي شاءها الرب سبحانه وتعالى، ثم يخرجه الله من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره من الأنبياء والرسل أو الصالحين. على كل حال مآله إلى فين؟ إلى الجنة. وهذا يعني أشقى معنى الكافر، هذا يخلد في النار. ولذلك الله ذكر في آيات كثيرة لا يموت فيها ولا يحيا. وقال في آية كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيره، هذا في الكافر. أما العاصي لا، إذا دخل النار وأحرقته يقعد المدة، شوف عارف يوم يومين شهر سنة 20 سنة، نحن ما نقدر نعين هذه الأشياء. بعد ذلك إذا ربنا أراد يرحمه يخرج من النار بواسطة الشفعاء، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار أحد يعني كان يؤمن بالله سبحانه. ولذلك جاء في حديث سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ما دام عنده مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يخلد في النار أبدا. فقول الأشقاء الذي كذب يعني كذب بقلبه، التكذيب يكون ايه بقلبه، وتولى يعني اعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واعرض عما جاء به القرآن. زي قريش كان يقول القرآن جاء اساطير الاولين، يقول حكايات هذه محمد راح جماعة مدري من فين وقاعد يقراها علينا في مكة، قصة نوح وقصة هود وقصة صالح وقصة المكذبين وقصة ذا. فكان رجل منهم مجرم ذهب الى فارس والروم واتى بقصص فارس والروم، وفارس والروم ذاك الوقت هم اعظم الامم، اعظم امة في وقت الرسول فارس والروم. يقرأ فارس كذا ساو وكان عندهم كذا من الأطعمة وكان كذا عندهم ولادة إلى غير ذلك، ثم هو في جهة وهكذا. فلذلك كذب وتولى يعني أعرض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وسيجنبها وسيزحزح عنها، إيه سيجنبها؟ الأدخى الذي امتثل أمر الله واجتنب نهيه وأطاع الله وأطاع الرسول وأدى الصلوات وأدى الزكاة وأدى الواجبات عليه، هذا إيه سيجنبها، هذا ما يرى فيها ما يرى أبدا، هذا يكون إيه من المفلحين الذين يدخلون الجنة وينعمون فيها من النعيم العظيم الذي يعني فيه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أبدا. يتنعم فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وفيها من النعيم وفيها من الحور العين وفيها من الخمر الذي لا يصدع فيها لا. وهذا يكون فيه يكون الزقون يأكل والذريع والماء الحميم إذا شربوا يخرج نسرانه، ففرق بين هذا وهذا. قال وسيجنب الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يخرج من ماله يتزكى يعني يطهر نفسه من البخل، لأن المال عصب الحياة. فالله ما قال تصدق بمالك كله، لا عزيز. ولذلك لما جاء يعني سعد بن أبي وقاص كان مريض وأراد يعني يتصدق بماله، قال يا رب أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، أتصدق بمالي؟ قال له لا، قال له النص؟ قال له لا، قال له الثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. لا يجوز إنسان، لأن المال عصب الحياة، فله أن يتصدق حتى إذا يبغى يوصي يوصي بالربع بالثلث بأقل من ذلك، يعني أكثر شيء الثلث. وهذا ما حد تعب تصدق بمالي كله إلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، هذا شيء خارج عنه. هذا يعني لأن الرسول مرة أمر بالصدقة فعمر قال أنا بهذه المرة دائما نسبقني أبو بكر خليني أنا أسبق، جاب نصف مالي. أبو بكر جاب الجميع، قال له الرسول ماذا ترك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فعمر بعد ذلك علم أنه لا يسبق أبو بكر، هذا الرجل العظيم الذي لا يسماه الرسول الصديق، ولا يوجد أعظم من هذا الرجل أبدا في الدنيا من أول دنيا إلى أن تقوم القيامة. قال لو كنت متخذ من أمتي خليلا لاتخذته. مع ذلك ناس يقول انه مرتد عن الاسلام، الجمهورية الايرانية ولا يسلمون عليه ويقولوا عنه يعني اشياء يعني من ذا لها الجمهورية. وما كان الرسول محمد افضل الانبياء لازم الصحابة حضرون اللي يحبوه يكون افضل ناس. ولذلك الله يقول عنهم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله بعد ما يرضى عنهم خلاص ما يمكن مستحيل هذا. لكن مع الأسف هكذا يعني يضلل الناس ويعملوا أشياء يعني يندى لها جميل. قال والذي يؤتي ماله يزكي وما لأحد عنده، يعني هذا الرجل. وهذه الآيات يقول أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى، يعني هذه الآيات والذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه. فذكر كثير من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر لأنه كان أبي بكر الصديق لما كان في مكة ويكون بعض العبيد يؤذون فيشتريهم هو ويعتقهم، يعني اشترى بلال واعتق، حتى أن كان الناس يقولوا إن سيدنا أعتق سيدنا، إن سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال، ويشتري العبيد ويشتري الإماء ويعتقهم لوجه الله سبحانه. فقال له والدك يعني انت بدأت كده لو تشتري ناس أبوياء عشان بكرة لو وضيت انت يساعدوك، قال لهم لا أنا أريد إيه ما عند الله. ولعن ذلك كان ذلك وما لأحد عنده من. ثم بعض الناس قد إيه يحسن إلى إنسان أحسن إليه، مثلا إنسان كافأك ولا أحسن إليك فإنت تقوم إيه تكافئ بذلك. فيقول هنا في هذا وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ليس هؤلاء لا تصدق أو بكر الصديق أو فعل أشياء يعني هذول كانوا أحسن إليه في السابق، لا ما كان، إنما يوجد إيه الأجر والثواب من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أن أبواب الجنة ثمانية، قال أبو بكر الصديق هل يمكن شخص يدعى من كل الأبواب؟ فقال الرسول نعم، وأرجو أن تكون أنت، لأنه هو يعني باب إيه يعني الكاظمين الغيظ، باب مثلا السوام يعني الريان، باب مثلا كذا، ترى يدعى من كله ويشوف أي باب أختار أحسنه. ما يوجد أبدا مثل هذا أبدا. ثم يجي في الدرجة الثانية عمر بن الخطاب، ولا يوجد أعظم من هذا. فلذلك الخلفاء الأربعة دول يعني قال وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ليه كان يفعل هذا؟ إلا ابتغاء نعم وجه ربه، يعني ما يرجو من الأجر والثواب عند ربه سبحانه وتعالى. والله يضاعف الأجر من يعني الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ولا سوف يرضى، يعني سوف يرضى يوم القيامة عندما يعطيه الرب سبحانه وتعالى الأجر والثواب ويضاعف له. ومر علينا حديث أن أفقر واحد من أهل الجنة آخر من يدخل الجنة له قدر مثل الدنيا، وأن ينظر يعني ينظر ما يملكه، يعني يوقف هنا ينظر آخر وينظر هناك الآخر ينظر، فهذا في كيف. فلذلك هذا يعني يدل على إيه يعني عظمة الرب سبحانه وتعالى. وهذه السورة المكية دائما تعالج مسائل مثل هذه، يعني تعالج التوحيد وتخوف المكذبين، فيها الوعد والوعي، هذه دائما السورة، وهذه كلها سور مكية. ولذلك تبين عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه أحق أن يعبد ويستعان، ما دام خلق هذه الأشياء كلها لازم إيه يعبد هو، أما يكرمك ويرزقك وتروح تعبد غيره. ولذلك جاء فيها يعني قول الله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، إيه في السماء يعني المطر، وكذلك وقبل كذلك يعني تجد الإنسان مثلا يعني يأكل من فمه ويشرب من فمه، ثم بعد ذلك يجي المخارج تختلف، من اللي يفعل هذا؟ الرب سبحانه. وإذا حصل يعني خلل في المعدة والله بتشوفه يضطرب وهذا ويروح للدكاترة ويتعب تعبا يعني لا بعده. فلذلك يعني لابد أن الإنسان يقول هنا في هذه الآيات يعني بس في يعني شيء منها بسيط. يقول قال الإمام أحمد حدثنا هارون قال عن علقمة، علقمة ابن يزيد هذا الذي أحد تلاميذ عبد الله المسعود، قدم الشام فدخل مسجد دمشق وصلى فيه ركعتين وقال اللهم ارزقني جليسا صالحا، فجلس إلى أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة. قال كيف سمعت أم عبد؟ أم عبد هذا كنية يعني كنية لعبد الله المسعود، عبد الله المسعود. والليل إذا يخشى والنهار إذا تقال علقمة والذكر والأنثى. قال أبو الدرداء لقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هؤلاء يعني أهل الشام حتى شكتوني، ثم قال ألم يكن فيكم صاحب السواد وصاحب السر؟ الذي هو صاحب التواد يعني كان هو أبو هريرة وصاحب الثرة حذيفة الذي لا يعلمه أحد غيره والذي أجير من الشيطان على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا كلنا. قال أيكم أحفظ؟ فأشار إلى علقمة فقال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى؟ قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ذلك. قال وما خلق الذكر والنهار إذا والليل إذا يغشى إذا غشي الخليقة بظلامه والنهار إذا تجلى بضيائه وما خلق الذكر والأنثى كقوله وخلقناكم أزواجا وكقوله من كل شيء خلقنا زوجين. ولما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان المقسم عليه أيضا متضادا ولهذا قال إن سعيكم لشتى أي أعمال العباد الذي اكتسبوها متضادة ومتخالفة فمن فاعل خيرا ومن فاعل شر. قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى أي أعطى ما أمر به لإخراجه واتقى الله في أموره وصدق بالحسنى بالمجازات على ذلك قاله قتادة وقال خصيب بالتواب وقال ابن عباس ومجاهد وعكرم وابو صالح وزيد بن اسلم وصدق بالحسنى بالخلف الذي يخلفه على ايه على اعطائه وقال ابو عبد الرحمن السلمي والضحاك وصدق بالحسنى بلا اله الا الله محمد رسول الله. وفي روايه عن عكرم وصدق بالحسنى بما انعم الله عليه وقال وصدق بالحسنى قال الصلاه والزكاه والصوم وقال مره وصدقه الفطر. وقال ابن ابي حاتم عن ابي قال سالت رسول الله من الحسنى؟ قال الحسنى الجنه وهذا كل تفسير صحيح. وقوله فسنيسره لليسرى قال ابن عباس يعني الخير وقال زيد بن اسلم يعني الجنه وقال بعض السلف ثواب الحسنه الحسنه بعده ومن جزاء السيئه السيئه بعده ولهذا قال واما من بخل بما عنده واستغنى قال عكرمه عن ابن عباس بخل بماله واستغنى عن ربه بخل بماله يعني ما اعطى الزكاه وكذب بالحسنى اي بالجزاء في الدار الاخره فسنيسره للعسرى اي بطريق الشر كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. وروايه ابي بكر الصديق قال الامام احمد عن ابي بكر الصديق عن ابي قال سمعت ابي يذكر ان اباه سمع ابو بكر وهو يقول قلت لرسول الله يا رسول الله انعمل على ما فرق من او على امر مؤتنف؟ قال بل على امر قد فرق منه. وكذلك الحديث قال أن الرسول قال كنا في جنازة في بقيع الأرقد فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد فقعدنا حوله ومعه مسطرة فنتس فجعل يمكث بمسطرته ثم قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندعو العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء. فقال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاء فييسرون لأهل الشقاء. والحديث يعني كلها بهذا المعنى ويارد صاحب والليل إذا يخشى إلى خوري فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيته وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيته. قال ابن جرير ذكر أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال كان أبو بكر رضي يعتق على الإسلام بمكة وكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمنا فقال له أبوه أي بني أراك تعتق ناسا ضعفاء فلو أنك تعتق رجالا جلداء يقومون معك ويمنعونك ويدفعون عنك؟ فقال أي أبتي إنما أريد أظنه. قال ما عند الله يعني أنا أفعل هذا؟ قال فحدثني بعض أهل بيتي أن هذه الآية نزلت فيه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وقال إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال غير من سلك طريق الهدى وصل إلى الله وجعله في قوله وعلى الله قصد السبيل. إن لنا للآخرة أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيه فأنذرتكم نارا ترضى. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.